السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فلا يخفى على أحد ما تعيشه الأمة من فتن وما تموج به من أحداث أطلت علينا منذ سنوات، وجعلت كثيرا من الناس من عامتهم بل من طلبة العلم فيهم من يصاب بشيء من الحيرة والدهشة والتردد والتذبذب، مما جعل بعض الأخوة يرتبون وينظمون محاضرات ودورات في هذا الموضوع الهام والذي يغشى مجالس الناس من عامة وخاصة يعرف قدر هذا الموضوع، فمجالسهم امتلأت بالقيل والقال والتحليلات المبنية على أقوال فارغة لا تستند إلى نص من كتاب ولا سنة. تجد مصادر الناس في تقدير هذه الأمور وتقريرها وسائل الإعلام المختلفة، فمنهم من يقول سمعت في الإذاعة الفلانية، منهم من يقول سمعت المحلل الفلاني في القناة الفلانية، ومنهم من يقول قرأت في الصحيفة أو في الجريدة كذا. وقل من يتصدى لهذا الأمر من أهل العلم الذين يعول عليهم في تقدير هذه الأمور، والمعول أولا وآخرا في مثل هذه الأحوال على النصوص التي فيها المخرج من هذه الفتن. عقدت دورات في شرح كتب الفتن وهي موجودة ومتداولة من كتب السنة، وتولاها جمع من أهل العلم والفضل، ونفعت نفعا عظيما وسرت في الناس ونورتهم وبصرتهم. ومن الجهود المباركة في هذا الباب مثل هذه المحاضرة التي عنوانها فتن كقطع الليل المظلم، وهذا العنوان جزء من حديث صحيح مخرج في صحيح مسلم ومسند الإمام أحمد وجامع الإمام أبي عيسى الترمذي، من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بادروا بالأعمال فتنا كقطع الليل المظلم. بادروا بالأعمال فتنا كقطع الليل المظلم، يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، أو يمسي مؤمنا ويصبح كافرا. هذا الأمر ومثل هذا الحديث يجعل الإنسان في خوف ووجل، لأن العواقب والخواتم أمرها بيد الله جل وعلا، فعلى المسلم أن يلهج دائما بسؤال الله جل وعلا بحسن الخاتمة والثبات على الدين، وأن يكون ديدنه ومعوله على كتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام. شخص يسأل عن ظاهرة وجدت في هذا العام وهي شدة البرد، يعني نزلت الدرجة عن الصفر في كثير من مناطق المملكة، فيسأل في وسيلة إعلام وما رأيك وما السبب؟ السبب لو قرأنا قول الله جل وعلا ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس، بما كسبت أيدي الناس ظهر الفساد. الكلام صحيح إلى هذا الحد، لكن كيف يفهم الآية؟ كيف فهم هذه الآية؟ قال إن من الإفساد في الأرض انتزاع خيراتها، ومن ذلك استنزاف البترول بطريقة غير معقولة الذي هو يولد الدفء للأرض. هل هذا فهم مبني على أساس علمي شرعي؟ أبدا، هذا كلام من يهرف بما لا يعرف، وقد يكون له مآرب أو مقاصد من خلال هذا الكلام الله أعلم، لكن هذا كلام باطل. نعم، الذنوب والمعاصي هي السبب بما كسبت أيدي الناس، ولولا أن الله جل وعلا يعفو عن كثير لما ترك على ظهرها من دابة، لأن المعاصي والذنوب كثرت وعمت وطمت وشملت كافة المستويات وجميع الطبقات. وفي حديث زينب في الصحيح في البخاري يقول النبي عليه الصلاة والسلام: ويل للعرب من شر قد اقترب، فتح اليوم من ردم يأجوج ومأجوج، هكذا إلى أن قالت: أنهلك وفينا الصالحون؟ قال: نعم إذا كثر الخبث. والذي ينظر إلى البقاع بما فيها من بلاد المسلمين كثر فيها الخبث، كثر فيها الخبث، يعني لا ينكر أن هناك علماء ودعاة وقضاة وفضلاء، يوجد الحمد لله الخير في أمة محمد إلى قيام الساعة، لكن لا ننكر أيضا أن الخبث كثر، وأن السنن الإلهية لا تتغير ولا تتبدل. نعود إلى الحديث الذي عنوان الدرس قطعة منه. هذا الحديث كما ذكرنا مخرج في صحيح الإمام مسلم ومسند الإمام أحمد وجامع الإمام الترمذي. فما معناه؟ معنى بادروا، أي سابقوا وسارعوا، وجاء الأمر بالمسابقة والمسارعة في كتاب الله جل وعلا: سارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة، سابقوا. المقصود أن هذا الأمر جاء في نصوص الكتاب والسنة، والمبادرة المفاعلة والمسابقة كذلك والمسارعة، فتفيد أن الإنسان يسعى لسبق غيره في هذا الشأن، لأن صيغة المفاعلة عند أهل العلم تقتضي أكثر من طرف. يحرص على الإنسان أن يسبق غيره، ولا يعني هذا أنه إذا سبق من قبل أحد أشد من قبل أحد وأشد حرصا منه أنه يكون في نفسه عليه شيء، أو يتمنى أن لا يسبق. عليه أن يحرص على هذه المبادرة وعلى هذا السبق، وأن يتمنى للناس كلهم أن يكونوا على هذا المستوى، لأن بعض الناس يستشكل هذا الأمر، المسابقة والمسارعة والمبادرة يعني والمنافسة، مع أنه جاء النهي عن المنافسة، المنافسة في أمور الدنيا، أما المنافسة في أمور الآخرة مطلوبة من المسارعة والمسابقة، لكن كون الصيغة تقتضي أكثر من طرف، قد يفهم منها بعض الناس أنه يسعى لتحقيق المبادرة والمسارعة والمسابقة، ومن لازمه أن يتمنى أن لا يسبق، من لازم ذلك أن يتمنى أن لا يسبق، فإذا سبق من لازم ذلك أن يكون في نفسه شيء على هذا السابق. لا، لا يلزم ذلك، بل تتمنى للمسلمين ما وتحب لهم ما تحب لنفسك، لكن مع ذلك تسعى في إصلاح نفسك قبل غيرك، ثم بعد ذلك تسعى إلى إصلاح غيرك الأقرب فالأقرب. بالأعمال، أي الاشتغال بالأعمال الصالحة، بادروا سابقوا بالأعمال، المراد بها الأعمال الصالحة الموصلة إلى مرضات الله جل وعلا، الدافعة لما يكون سببا لغضبه ومقته وأخذه، لأن الله جل وعلا يملي للظالم، فإذا أخذه لم يفلته، يأخذه أخذ عزيز مقتدر. فتنا، أي وقوع فتن، والفتن جمع فتنة. يقول الراغب الأصفهاني في مفردات القرآن: أصل الفتن إدخال الذهب في النار، إدخال الذهب في النار لتظهر جودته، إذا عرض على النار فإن كان جيدا ظهرت جودته بزوال ما عليه مما يغطيه من أوساخ، وإن كان رديئا ظهرت رداءته. فهذا هو المحك، وهذا هو الاختبار للذهب، والفتن لا شك أنها محك يختبر فيها الرجال، تختبر فيها سائر الأعمال. كثير من الناس يتحدث عن اليقين والصبر والاحتساب، وتجد إذا تكلم في هذا الموضوع يستحضر النصوص ويؤثر في السامع، لكن إذا جاء المحك وحصل له ما يقتضي الصبر أو يقتضي اليقين تجده صفر صفر. يعني تجد الإنسان حينما يذهب ليعزي أحد عنده استعداد يصبرهم، عنده نصوص وعنده استحضار، لكن إذا حصل له شيء من المصائب لا سيما ما يتعلق بالولد، هذا المحك ولا كثير من الناس قد يتحمل مصيبة الوالد، مصيبة الوالدة، مصيبة القريب والبعيد، لكن مصيبة الولد الذي جبل على حبه حبا جبليا، ولذلك لم يرد في النصوص من بر الأولاد والعناية بهم مثل ما ورد في بر الوالدين، لأن الوالدين محبتهما شرعية، يجب على الوالد على الولد أن يحبهما أن يبرهما، لكن الجبلة في الغالب تكون للولد ومجبنة مبخلة، تجد الإنسان قبل أن يأتيه الأولاد عنده استعداد يضحي بنفسه وبماله، لكن إذا جاء الولد يضيعون الأولاد، هؤلاء الصبية من لهم؟ لهم الذي خلقهم وتكفل بهم كما تكفل بك. فتنا يعني وقوع فتن، والفتنة كما قال الراغب أصل الفتن إدخال الذهب في النار لتظهر جودته من رداءته، ويستعمل في إدخال الإنسان النار، يستعمل في إدخال الإنسان النار، إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات أن يدخلون في النار في قصة أصحاب الأخدود. ويطلق أيضا على العذاب ذوقوا فتنتكم، كما أنه يطلق على ما يحصل عنه العذاب يعني سبب العذاب، كقوله تعالى ألا في الفتنة سقطوا، ألا في الفتنة سقطوا، إذن لي ولا تفتني، يعني ذهابي إلى الغزو لغزو بني الأصفر سبب لفتنتي، فهو يقول إذن لي ولا تفتني، وهذا يحتاج إلى وقفة، لأن بعض الناس يتذرع بمثل هذا الكلام ويترك بسببه ما أوجب الله عليه. نعم في المندوبات في المستحبات لك أن تنظر في الأرباح والخسائر، لكن ما أوجب الله عليك ليس فيه مثنوية. لذلك لما اعتذر بأنه إذا رأى بنات بني الأصفر لا يصبر وقد تعين عليه الجهاد ما عذر وذم، لكن لو أراد أن يذهب إلى مكان لطلب علم أو عمرة مستحبة مثلا أو حج نفل، ويقول إذا رأيت النساء لا أستطيع وقد أفتن، النفل أمر سهل وعلى الإنسان أن يوازن بين الأرباح والخسائر، لكن في الفرض هل يمكن أن يقول لا أستطيع أن أؤدي فريضة الإسلام الحج ركن من أركان الإسلام يقول أخشى أن أفتن؟ لا، مثل ترك هذا للجهاد، ألا في الفتنة سقطوا. لكن إذا أراد أن يعتمر مثلا وقال فيه والله الحرم المسجد أشرف البقاع فيه من النساء المتبرجات ما لا أستطيع الصبر ولا أملك نفسي عن إرسال النظر وعن بعض الخطرات التي تخطر لي، نقول انظر في أرباحك وخسائر. كثير من الناس يذهب بحثا عن الأجر ثم يعود مأزورا، هنا انظر في سبب الفتنة وانظر في الأرباح والخسائر، مع أنك مأمور بجلب المصالح ودرء المفاسد، يعني جاهد نفسك واذهب إلى حيث المصالح هناك وجاهد نفسك عن درء المفاسد عنك بقدر الإمكان، لكن إذا لم تستطع فأمر التنفل واسع ليس مثل أمر الفرض. يطلق أيضا على الاختبار كما قال جل وعلا وفتناك فتونا، يعني اختبرناك اختبارا، هذا بالنسبة لموسى عليه السلام، وماذا حصل عن نتيجة الاختبار؟ اصطفاه الله جل وعلا، ثبت في الاختبار وظهرت نتيجته المشرفة فاصطفاه الله جل وعلا صار من جملة المصطفين. وفيما يدفع إليه الإنسان من شدة ورخاء، وهو في الشدة أظهر معنى وأكثر استعمالا، يعني الإنسان يفتن ويبتلى بالسراء والضراء، يبتلى بالسراء كما يبتلى بالضراء، يبتلى بالفقر ويبتلى بالغنى، لينظر هل يصبر إذا ابتلي بالضراء والفقر أو يشكر إذا ابتلي بالسراء والغنى، فإن صبر صارت العاقبة الحميدة، وإن شكر في حال السراء صارت عاقبته حميدة. والعلماء كما هو معلوم يختلفون في أيهما الأفضل، الغني الشاكر أو الفقير الصابر، في كلام طويل لهم، لكن شيخ الإسلام كما هو معلوم يرجح أن المفاضلة إنما هي بالتقوى. بقدر ما يكون الإنسان أتقى لله سواء كان غنيا أو فقيرا فهو أفضل من غيره، إن أكرمكم عند الله أتقاكم. وفيما يدفع إليه الإنسان من شدة ورخاء، وفي الشدة أظهر معنى وأكثر استعمالا، كما قال جل وعلا: ونبلوكم بالشر والخير فتنة، ونبلوكم بالشر والخير فتنة. ومنه قوله جل وعلا: وإن كادوا ليفتنونك، أي يوقعونك في بلية وشدة في صرفك عن العمل بما أوحي إليك، يسعون جاهدين لصرفك عما أوحى الله إليك. وقال أيضا الراغب في مفردات القرآن، وهذا الكتاب يحتاجه كل طالب علم، لأنه أشبه ما يكون بالتفسير الموضوعي، يعني آيات الفتنة يجمعه في موضع واحد ويفسره. يعني أنت تريد هل الترف محمود ولا مذموم مثلا، الذي يعيش كثير من الناس الآن، هل هو محمود ولا مذموم؟ انظر في مثل هذا الكتاب وتجد ما ورد في الترف من آيات ويفسرها، ما ورد في الإخبات، ما ورد في الخضوع مثلا، ما ورد في جميع الموضوعات التي تطرق لها القرآن، موجود مجموعة هذه الآيات كلها في موضع واحد ويتكلم عليه. وقال أيضا: الفتنة تكون من الأفعال الصادرة من الله جل وعلا، ومن العبد تكون تصدر من الله جل وعلا وتكون أيضا من العبد، كالبلية والمصيبة والقتل والعذاب والمعصية وغيرها. الله جل وعلا يقول: ونبلوكم بالشر والخير فتنة، يعني هذه صادرة من الله جل وعلا. وفي قوله جل وعلا: إن الذين فتنوا المؤمنين، هذه صادرة من مخلوق، والله جل وعلا يقدر هذه الفتن وتكون على يد مخلوق، يكون تحقيق هذه الفتن على يد مخلوق، فيجتمعان في فتنة واحدة. الله جل وعلا يقدرها على من أراده، من أراد أن يفتنه، ثم يجريها على يد أحد من خلقه. وكونها تقدر كونا لا يعني أنها تطلب شرعا، يعني هذا الذي حصلت على يده هذه الفتنة يذم ولا ما يذم؟ يذم بلا شك، يعني هذا الإنسان ارتكب معصية واستحق عقوبة على هذه المعصية، أجر الله جل وعلا هذه العقوبة على يد مخلوق، هل يقال إن هذا ارتكب معصية ولا فيه إشكال يصاب وما يصاب، والثاني قدر الله له أن يفعل كذا وهو بريء من هذه المعصية؟ لا، كل له ما يخصه من خطاب الشرع. هذا الإنسان ارتكب معصية، يتحمل بما كسبت أيديكم. هذا الذي حصل الانتقام بسببه مذموم، لأنه لم يؤذن له شرعا بأن يفعل ينتقم من هذا الشخص. نعم، من وكل إليه أمر الحدود وارتكب إنسان حدا من حدود الله فأقامه عليه ولي الأمر أو من ينيبه، ولي الأمر محمود، بل لو عطله لصار مذموما. لكن الكلام في عادي الناس، يروح يبتل الإنسان في نفسه أو ماله أو بدله، إذا قيل لو قال أخي هذا مذنب فيما كسبت أيديكم، ما هو أنت اللي تحاسبه وتعاقب. ولذا يقول: الفتنة تكون من الأفعال الصادرة من الله تعالى ومن العبد، كالبلية والمصيبة والقتل والعذاب والمعصية وغيرها من المكروهات. فإن كانت من الله تعالى فهي على وجه الحكمة، لأنه قد يقول قائل: الله جل وعلا يقول: فتناك فتونا، نبلوكم بالشر والخير فتنة، فتنة مذمومة، والفتن تساق في كتب العلم على أنها مذمومة وفي النصوص مذمومة، كيف يفتن الناس ثم يذمهم عليها؟ كما أنه قدر على هذا أن يطيع، وقدر على هذا أن يعصي، وركب فيه حرية الاختيار، يعني ما في إجبار، ما في إجبار. الشخص الذي يجلس في بيته ويسمع الأذان ويسمع الإقامة ويسمع الإمام بالمكبر يقرأ ويصلي ويسلم وهو في بيته، هل يقول أحد أن هذا لا يستطيع الذهاب إلى المسجد لأنه مكتوب عليه؟ ما يستطيع، له اختيار، له حرية، يقف ثم يمشي ويذهب إلى المسجد، ما يمنع، خلوا في مصالح الدنيا الدنيوية، خلوا يقول: أنا والله مكتوب علي أني فقير اجلس في بيتك، أو يقول: مكتوب أني عقيم لماذا أتزوج، ما يمكن يستدل بمثل هذه الأمور، لكن استدلاله على الأمور الشرعية بالقدر موروث من المشركين، لو شاء الله ما أشركنا، وليس لأحد أن يحتج بالقدر. فإن كانت من الله تعالى فهي على وجه الحكمة. طيب، الله جل وعلا ابتلى آدم بمنعه من الأكل من الشجرة، وزين له الشيطان ووسوس له الشيطان وأغراه فأكل من الشجرة، عصى آدم ربه، وأخرج بسبب ذلك من الجنة. حصلت المحاجة بين آدم وموسى عليهم السلام، فقال موسى لآدم: أنت آدم، خلقك الله بيده وأسجد لك ملائكته، أخرجت نفسك وذريتك من الجنة، صار سبب في خروجه وخروج ولده من الجنة بسبب معصية. آدم رد عليه: أنت موسى الذي اصطفاك الله بكلامه وكتب لك التوراة بيده، كم تجد هذه المعصية كتبت علي قبل أن أخلق؟ قال: بأربعين عاما. قال: فحج آدم موسى، يعني غلبه بالحجة. هل نقول أن غلبه بالحجة لأنه استدل بالقدر؟ يعني كل واحد يعصي يقول الله مكتوب علي، لا لأنه احتج بالقدر على المعصية، احتج بالقدر على المصيبة، لأن هذه المعصية لما تاب واجتباه الله جل وعلا وهداه، نعم، ما صارت معصية. المعصية إذا تاب منها الإنسان العاصي تبدل حسنات، فذهب أثرها وبقي أثرها، بقي أثره من حيث الثواب العقاب، وبقي أثرها المترتب عليها من إخراج نفسه وذريته من الجنة، صارت مصيبة. وللإنسان أن يستدل بالقدر على المصائب. لماذا ورك سقطت يا أخي من الحفرة؟ شيء مكتوب عليه. لكن لو ارتكب معصية وسقط في هذه الحفرة عمدا ويغلب على ظنه أنه يتضرر، لا يجوز أن يحتج بالقدر، لأن هذه معصية، لكن المصيبة يحتج بها بالقدر. على كل حال يقول: فإن كانت من الله تعالى فهي على وجه الحكمة، وإن كانت من الإنسان بغير أمر الله فهي مذمومة. فهي مذمومة، كيف تكون هذه الفتنة من إنسان لإنسان بأمر الله جل وعلا؟ أمر النبي عليه الصلاة والسلام وأمته تبعا له أن يجاهدوا الكفار والمنافقين وينزلوا بهم الضرر بسبب كفرهم، لكنه بإذن من الله جل وعلا. لكن إذا كان هذا الابتلاء وهذا الافتتان من المخلوق إلى المخلوق غير مأذون به من الله جل وعلا فهو مذموم. فقد ذم الله الإنسان بإيقاع الفتنة، كقوله تعالى: والفتنة أشد من القتل. الفتنة أشد من القتل، لماذا؟ لأن الفتنة تعرض الدين للزوال، والقتل يعرض الحياة للزوال، ولا مناسبة بين تعريض الدين الذي يترتب عليه تضييع الآخرة كلها، يعني يخلد في عذاب دائم، في عذاب مستمر. هذا الذي خسر، هذا الذي خسر بالفعل. أما من يخسر الدنيا وقد حفظ دينه وثبت عليه، هذا لا يأسف على شيء. قل إن الخاسرين الذي خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة، أما خسارة الدنيا لا خسارة، لا تساوي شيء، لأن عمر الإنسان 60، 70، 80، 100 سنة ينتهي، لكن أبد الآباد مخلد في جنة وفي نار. هذا الربح العظيم أو الخسارة، هذه الكارثة التي لا يمكن تعويضها. ولذا يقول الله جل وعلا: والفتنة أشد من القتل. والفتنة أشد من القتل. وقوله جل وعلا: إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات، هؤلاء فتنوهم بغير إذن من الله جل وعلا، فذمهم الله جل وعلا، ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق، نسأل الله العافية، لأنه بغير إذن. لكن لو حصل تحريق عند من يقول بجواز تحريق اللوطي مثلا، هؤلاء فتنوا المؤمنين وحرقوهم لأنهم آمنوا، ففتنوهم بغير إذن من الله جل وعلا. لكن لو حصل تحريق عند من يرى جواز التحريق للوطي، هذا قول عند أهل العلم، وأقوال أهل العلم في المسألة كثيرة، لكن عند من يقول لو حرق مذموم لمأذون به، مأذون به. هذا على القول، وإن كان المرجح أنه لا يعذب بالنار إلا الله جل وعلا. الذي يفتن بعض الناس ويحصل له مثل ما يحصل بالتحريق قتل مثلا، فإن كان مأذونا له فيه فهو ممدوح، وإن كان غير مأذون له فهو مذموم. وقوله ما أنتم عليه بفاتنين، وقوله بأيكم المفتون، وقوله واحذرهم أن يفتنوك. فالراغب يجمع كل الآيات الواردة في مكان واحد ويفسرها، وهذه ميزة هذا الكتاب، كأنه تفسير موضوعي. وقال غيره أصل الفتنة الاختبار، ثم استعملت فيما أخرجته المحنة والاختبار إلى المكروه، يعني صارت النتيجة نتيجة هذا الاختبار ليست حميدة، فيكون النهاية هي الفتنة. ثم أطلقت على كل مكروه فتنة أو آيل إليه كالكفر والإثم والتحريق والفضيحة والفجور وغير ذلك. هذا ما يتعلق بالفتنة ومعانيها، كقطع بكسر القاف وفتح الطاء جمع قطعة، قطع جمع قطعة. الليل المظلم لفرط سوادها وظلمتها، شبه بالليل المظلم لأن بعض الليل فيه نور، الليالي المقمرة فيها نور، أما الليالي أواخر الشهر أو أوائله فهي مظلمة. كقطع الليل المظلم لفرط سوادها وظلمتها وعدم تبين الصلاح والفساد. أنت إذا قابلك أحد في الليلة المظلمة أو عثرت على شيء أو وقفت على شيء فإنك لا تميزه هل هو ضار ولا نافع، ما تدري هل هذا الشخص صالح يريد نفعك أو فاسد يريد ضررك، ما تدري لأنها مظلمة. وعدم تبين الصلاح والفساد منها، وفيه إيماء يعني إشارة من بعد إلى أن أهل هذه الفتن ما قال الله تعالى في حقهم كأنما أغشيت وجوههم قطعا من الليل مظلما، لتناسب قطع الليل المظلم، وجوههم مظلمة تناسب جدا قطع الليل المظلم، لأن في الحديث إيماء إلى هذه الآية. وحاصل المعنى معنى الحديث تعجلوا بالأعمال الصالحة، بادروا بها، تعجلوا بها قبل مجيء الفتن المظلمة، قبل مجيء الفتن المظلمة من القتل والنهب والاختلاف بين المسلمين في أمر الدنيا والدين، فإنكم لا تطيقون الأعمال على وجه الكمال فيها. الفتن أول ما تبدأ كالنار، شرارة تبدأ يسيرة، ثم يجر بعضها إلى بعض حتى وجد في بعض البلاد من يحاسب إذا وجد النور قرب صلاة الصبح في بيته، ووجد في بعض البلاد من يفحص فحصا دوريا على ركب بعض الفئات هل يصلون أو لا يصلون، صلى الله السلامة والعافية. يعني كيف يخطر على بال أن مثل هذا يوجد إلا أنها الفتن، يعني جر بعضها إلى بعض، بدأت صغيرة ثم استشرت. يعني كنا في السابق أن المساجد أبوابها مفتوحة ليل نهار لأنه لن يدخلها إلا شخص يريد أن يتعبد، فوجد الإفساد مثلا في المساجد، وجد من يمزق المصاحف، وجد من يبول، وجد من يكتب كتابات كفرية، فاقتضى النظر عند ولاة الأمر أن يصدر التوجيه بإغلاق المساجد. الأصل أن المساجد مفتوحة، كان المسجد في عهده عليه الصلاة والسلام مفتوحا كما في صحيح البخاري، والكلاب تغدو وتروح، لكن ما الذي جعل الولاة يوصون بإغلاق المساجد؟ نعم، وإغلاق دورات المياه لوجود الإفساد فيها، فوجد من يبول على المصاحف، وجد من يكتب في المحراب كلمات كفرية، فاقتضى التوجيه أن تغلق. لكن يبقى أن من كان عليه علامات صلاح وأراد أن يتعبد بما أمر به من البقاء والمكث في المسجد بعد صلاة الصبح أو غيرها من الصلوات، هذا ينبغي أن يسهل له الأمر، ويكون أيضا المسجد من ضمانه إذا لم يوجد حارس يحرس المسجد. فأقول مثل هذه الأمور ما الذي جرى عليها؟ جرى عليها وجود الفتن وبمبدأها كالشرار إلى أن زاد الأمر إلى حد، قد يزداد الأمر عن ذلك إذا زادت هذه الفتن كما في بعض البلاد. يعني ما الذي يدعو إلى إغلاق دورات المياه؟ وجد آثار معاصي، وجد آثار معاصي، فلن تسهل هذه المعاصي بفتح مثل هذه الأمور. لأصل إنما هي وضعت لنفع الناس، فإذا استغلت بما يضر تغلق، لأن درء المفاسد مقدم على جلب المصالح. وليس معنى هذا أنه يضيق على العباد وأنه مخرج، لا لا أبدا. يعني من ظهرت عليه علامات الصدق يمكن من المسجد ولا يجوز إخراجه بالحال، لكن مع ذلك يحتاط للمسجد. فإما أن يكون فيه حارس يحرسه من العابثين حتى يغلق، أو يكون من ضمان هذا الذي بقي يقول له اقفل الباب، ولا يأخذ مفتاح وتصرف. على كل حال مثل هذه الأمور شرارة تبدأ، ثم بعد ذلك يزيد الأمر إلى أن يحصل ما لا يخطر على البال. يعني إذا وجد الكهرب النور وشغال في آخر الليل يحاسب، يستدعى من قبل الجهات ويحاسب في بعض الجهات في بعض البلاد. يعني متى وصلوا إلى هذا الحد؟ إلا ما قبله مراحل مر بها يسيرة ثم زادت ثم زادت إلى أن. والواقع هو الله جل وعلا، وأسباب البشر مهما عظمت ومهما قويت وتعددت وانتشرت فلن تفيد إذا لم يرد الله جل وعلا النفع. كقطع الليل، المراد من التشبيه بيان حال الفتن من حيث أنه بشيع فظيع، بشيع فظيع. يعني هل يقول قائل أن الظلام أفضل من النور؟ الغلس الشديد الذي لا ترى فيه يدك، هل يستطيع أن يقول أحد أنه أفضل من الشمس في رابعة النهار؟ لا يمكن أن يقوله إلا بالنسبة للنوم، النوم الظلام أفضل، لكن يبقى أنه بالنسبة لرعاية مصالح العباد ومعايشهم لا بد من النور. والمراد من التشبيه بيان حال الفتن من حيث إنه بشيع فظيع ولا يعرف سببها ولا طريق الخلاص منها، ولا يعرف سبب ولا طريق الخلاص منها. فالمبادرة المسارعة بإدراك الشيء قبل فواته، قبل فواته أو بدفعه قبل وقوعه. يعني المبادرة قبل فوات الأمر أمر لا بد منه، أو إن أمكن الدفع قبل الوقوع فهذا أولى، لكن إذا وقعت لا بد من التسبب في رفعها. يصبح الرجل ومثله المرأة، لأن النساء شقائق الرجال والحكم واحد، والمرأة تدخل في خطاب الرجل في كثير من النصوص ما لم يدل دليل على تخصيصها. يصبح الرجل ومثله المرأة مؤمنا، أي موصوفا بأصل الإيمان أو كماله، مقصود أن أصل الإيمان موجود يصح أن يطلق عليه مؤمن. يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي كافرا أي حقيقة، يعني يخرج من الدين بالكلية، أو يكفر كفر أصغر أو كفر نعمة، أو يتشبه بالكفار فيعمل عملهم من قتل ونهب وسلب، لأن الأصل أن هذا ليس من أخلاق المؤمنين، أو مشابها للكفار أو فاعلا أفعالهم بإهدار دماء المسلمين وأموالهم أعراضهم، ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا مثله. وقال بعض أهل العلم أن المعنى يصبح محرما ما حرمه الله جل وعلا، ويمسي مستحلا إياه وبالعكس، لأن استحلال الحرام المتفق عليه المعلوم من الدين بالضرورة، أو تحريم الحلال المعلوم من الدين بالضرورة، هذا نسأل الله العافية كفر ردة. يعني حينما يحاول بعض الناس أن يجعل مخرج لبعض فئات الكفار أن لهم نصيب من الجنة، نحن الآن في بعض الوسائل يروج أن اليهود والنصارى مؤمنون يشاركوننا في الإيمان بالله فلهم نصيبهم، وجد من يترحم عليهم. وأهل العلم يقول هم كفار بالإجماع، ومن شك في كفرهم كفر إجماعا. يوجد في الوسائل من يروج لمثله، وإياك يقولون يمسي مؤمنا يصبح كافرا، قيل المعنى يصبح محرما ما حرمه الله ويمسي مستحلا إياه وبالعكس. يعني الأمور المختلف فيها والراجح مثلا تحريمها، نسمع كثيرا من يحللها الأمور المختلفة فيها والراجح يحلها، نسمع من يحرمها، لكن الإشكال في ما يخرج به من الدين بالكلية، ما يكفر به، وهو تحليل الحرام المجمع عليه أو تحريم الحلال المجمع عليه. حاصل لذلك التذبذب في أمر الدين والتتبع لأمر الدنيا، حاصل لذلك التذبذب في أمر الدين والتتبع لأمر الدنيا، كما بينه بقوله عليه الصلاة والسلام: يبيع أي الرجل أو أحد كما في الروايات دينه، يبيع دينه، يترك دينه بعرض من الدنيا، أي بأخذ متاع دنيء وثمن رديء من الدنيا، وفي بعض الروايات قليل، بعرض قليل، وقد جاء استثناء، وقد جاء استثناء من أحياه الله بالعلم عند ابن ماجه والطبراني. طيب، يبيع دينه بعرض قليل يسير. قد يقول قائل: افترض أن هذا الذي يتصدى لتعليم الناس وإفتائهم، نعم، أعطي ثمنا كثيرا، يعني هل مفهوم أن الذم لمن أخذ قليل؟ نعم، افترض أن هذا قيل له: هذا مليون وأفتي بكذا، يقول: الله، الحديث بعرض قليل وهذا كثير، يعني يستحق أن الإنسان يضحي. نعم، ألا يدري مثل هذا أن ركعتي الفجر خير من الدنيا وما فيها؟ الدنيا كلها شيء لا شيء بالنسبة للآخر. لو أعطي الإنسان مليار ما عاد ركعتي الفجر، فكيف يقول مفهوم الحديث قليل وإذا وجد كثير يعني ممكن أن لا يدخل؟ لا لا. جاء استثناء من أحياه الله بالعلم، إلا من أحياه الله بالعلم، وهذا عند ابن ماجه والطبراني. في مثل هؤلاء الذين أحياهم الله بالعلم ونور بصائرهم وثبتهم على دينه وجعلهم من الراسخين، هؤلاء تمر الفتن ولا تضرهم، تمر هذه الفتن التي تموج ولا تضرهم، لأن الله جل وعلا يثبتهم. وجاء عند الترمذي: تكون بين يدي الساعة، بين يديه يعني قبلها، ومن أشراطها فتن، والتنكير للتعظيم، يعني فتن عظيمة عظام ومحن جسام، كقطع الليل المظلم يصبح الرجل فيها، يعني في تلك الفتن. والظاهر أن المراد بالإصباح كما يقول أهل العلم الإصباح والإمساء تقلب الناس فيها، تقلب الناس فيها وقتا دون وقت، لا بخصوص الزمانين، يعني لا يلزم منه أن يكون بيوم واحد يتغير، هو في الصباح مسلم مؤمن وفي المساء كافر، إنما بالتدريج. لكن الكلام على الحكم عليه، هو في هذا الوقت مؤمن، بعده في وقت يليه كافر، يعني افترض أن الشخص مؤمن في أول النهار وكافر في آخره، ما يدخل في الحديث لأنه ما أمسى، أو العكس، في أول الليل مؤمن وفي آخره كافر. نعم، ليس المراد حقيقة الإصباح والإمساء، وإنما يراد به التقلب في الأوقات، تقلب الناس فيها وقتا دون وقت، لا بخصوص الزمانين، فكأنه كناية عن تردد أحوالهم وتذبذب أقوالهم وتنوع أفعالهم من عهد ونقض، يبرم عهد، والله جل وعلا يقول: أوفوا بالعقود ثم ينقض، ويعاهد ويغدر، من عهد ونقض وأمانة وخيانة، وإذا اؤتمن خان، هذا من أوصاف المنافقين، نسأل الله العافية، ومعروف ومنكر وسنة وبدعة وإيمان وكفر. هذا التذبذب يحصل وظهر كثيرا في هذه الأيام، تجد الإنسان ما أعلمه ما أحلمه ما أعقله، ثم بعد ذلك يخرج بشيء لا يخطر على القلوب، نسأل الله الثبات، أو العكس. المقصود أن مثل هذه الأمور من سمات أي أوقات الفتن، أوقات الفتن، بعرض من الدنيا أي بقليل من حطامها، والعرض ما عرض لك من منافع، من منافع. القاعد خير من القائم، القاعد خير من القائم، وهذا جاء في الصحيح، في صحيح البخاري،

لارتفاع الشمس قلة، ونراهم في بلادنا بلاد الخير والفضل أقل من القليل، بل كثير من المساجد ما يجلس أحد ما يجلس أحد. ذهبنا إلى بعض المناطق، مناطق المملكة التي في عرف كثير من الناس محل ازدراء، ليس محل يعني ما هي محل التزام واستقامة، وفيها طوائف مبتدعة وفيها اختلاط وكذا. وجلس بعد صلاة الصبح صفا إلى أن ارتفعت الشمس، ومظاهرهم ليست من مظاهر الاستقامة والالتزام. فالزهد في مثل هذه الأمور التي جاء الحث عليها لا شك أنه خذلان. يعني ما الذي يمنع أن يجلس طلاب العلم، يجلس عامة المسلمين، كبار السن، خيار الناس بعد صلاة الصبح لأن تنتشر الشمس لمدة ساعة، ويقرأ القرآن أسبوع 3,000,000 حسنة، ويعصم من الشيطان، يعصم من الدجال، يعصم الإنسان غني عن العصمة من الفتن. المخرج في كتاب الله، العمل بسنة النبي عليه الصلاة والسلام، عليكم بسنتي، والذي لا يعمل بالسنة لابد وأن يبتلى ببدعة، لابد أن يبتلى ببدعة. عليه أيضا أن يلزم العبادة في أوقات الفتن ففيها مخرج. وفي الحديث الصحيح، العبادة في الهرج كهجرة إلي، العبادة في الهرج كهجرة إلي. فعلى الإنسان أن يلزم هذه العبادة. فالفرائض عليه أن يسعى في تكميلها، يعني إذا كان يعقل منها النصف أو الربع أو الثلث يسعى أن يعقل جميع هذه الفرائض، لأنه ما تقرب بشيء أحب إلى الله مما افترض عليه. ثم بعد ذلك يسعى فيما يسد الخلل من الإكثار من النوافل من جنس هذه العبادة، يكثر من نوافل الصلاة، يكثر من نوافل الصيام، من نوافل الحج والعمرة، العمرة هي العمرة كفارة لما بينهما، الأذكار التي لا تكلف الإنسان شيئا ورتب عليها الأجور العظيمة. إبراهيم عليه السلام يقول للنبي عليه الصلاة والسلام، يا محمد أقرئ أمتك مني السلام وأخبرهم أن الجنة قيعان، غراسها سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. تجد الإنسان يغرس الشجرة ويغرس النخلة ويتكلف عليها المبالغ والجهود، وخمس سنوات أو ست ما تثمر. سبحان الله غرس شجرة بالجنة، الحمد لله غرس شجرة بالجنة، وهكذا. ما الذي يعجز أن يقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر وهي الباقيات الصالحات؟ المال والبنون نعم زينة الحياة، والباقيات الصالحات خير، يعني أفضل من المال ومن البنين، ولا تكلف شيء، وأنت جالس وأنت قائم ماشي مضطجع في نور في ظلام، على أي حال تذكر الله سبحان الله وبحمده في دقيقة ونصف 100 مرة حطت عنه خطايا وإن كانت مثل زبد البحر. يعني الذي يلهج بذكر الله هل يخذل في وقت الفتن إذا كان ذلك من إخلاص واستحضار لهذه الأذكار؟ لن يخذل بإذن الله. وجاءت الأحاديث الكثيرة في الذكر والذاكرين، سبق المفردون، الذاكرون الله كثيرا والذاكرات، وللذكر أكثر من 100 فائدة ذكرها ابن القيم رحمه الله تعالى في أول الوابل الصيب في الكلم الطيب، الوابل الصيب من الكلم الطيب. فالعبادة في وقت الفتن، وقت الهرج الذي هو القتل بلسان الحبشة، لا شك أنه فيه مخرج عظيم وتوفيق من الله جل وعلا للخروج من هذه الفتن. لزوم جماعة المسلمين، لأنه إذا وجدت هذه الفتن وجد القتل، على الإنسان أن يلزم جماعة المسلمين. أيضا يكثر الاستعاذة بالله جل وعلا من هذه الفتن، يكثر الاستعاذة من الله جل وعلا من هذه الفتن، عله أن يوافق ساعة استجابة فيعصم منها. يعني موقف العلماء وطلاب العلم في أيام الفتن، عليهم أن يبصروا الناس ويثبتوهم ويربطوا على قلوبهم ويبينوا لهم ما جاء في ذلك من نصوص، ولا يجعلون متخبطون ويتبعون من كل ناعق يتكلم من له شأن ومن لا شأن له. في الحديث الصحيح عند الإمام البخاري وغيره من قوله عليه الصلاة والسلام: يوشك أن يكون خير مال المسلم أو خير مال المسلم غنم أو غنما يتبع فيها شعف الجبال ومواقع القطر، يفر بدينه من الفتن، يفر بدينه من الفتن. يوشك أن يكون خير مال المسلم غنما يتبع فيها شعف الجبال ومواقع القطر، يفر بدينه من الفتن. إذا وجدت الفتن تلاطمت وعجز الإنسان عن حماية نفسه ومن تحت يده، فضلا عن أن يكون مؤثرا في غيره وخشي على نفسه أن يتأثر، ينطبق عليه هذا الحديث. يفر بدينه من الفتن ويعتزل الناس، لأن مثل هذا الحديث لا شك أنه في وقت الفتن التي لا يدرى وجه الصواب فيها، ممن يخشى أن يتأثر ولا يطمع من نفسه ولا يؤنس من نفسه أو يغلب على ظنه أنه يؤثر. أما الشخص الذي يؤثر في غيره فلا شك أن الصبر على مخالطة الناس وتحمل أذاهم وبذل الجهد في نفعهم هذا هو المتعين. أما من كان لا أثر له في الناس ويخشى على نفسه أو على ولده من هذه الفتن فإنه ينطبق عليه هذا الحديث ويفر بدينه من الفتن. فالعزلة والخلطة يبحثها أهل العلم، وقديما ألف في العزلة. أبو سليمان الخطابي في القرن الرابع له كتاب من أنفع الكتب في فضل العزلة. هناك عزلة كلية وهناك عزلة جزئية. عزلة جزئية في بعض الأوقات دون بعض، يعني يصلي مع الناس في الجماعة ويشهد الجمع والأعياد ويحضر المناسبات الشرعية، لكنه لا يكثر الاختلاط بالناس، لأن كثرة الخلطة بالناس لا شك أن أثرها على القلب ظاهر، وإن كان هذا يتفاوت بتفاوت الناس. بعض الناس وجوده في المحافل وفي المجالس خير، يسعى جاهدا في نفع الناس، وبعض الناس سلبي لا خير ولا شر، وبعض الناس وجوده ضرر. لكن في الجملة الخلطة كثرتها مع الناس لا بد أن يكون لها أثر على القلب، لأن هذه الخطرات التي تخطر على القلوب في أوقات الضيق، يعني شخص يسمع في صلاة التهجد في ليالي العشر مثلا وهو ساجد يضحك، لماذا ضحك؟ هل لأنه قام من فراشه واتبع الخطوات الشرعية إلى مجيئه إلى البيت، إلى مجيئه إلى المسجد وصلى مع المسلمين، أو لأنه جاء من مجلس فيه قيل وقال ونكت وكذا؟ لأن بعض الناس مبتلى بصحبة هؤلاء أو يكون مساهم فيه في النكت، ثم تأتيه في وقت لا يستطيع دفعه وهو من أحوج في أحوج الأوقات إلى قلبه، يحتاج لاستحضار قلب ليدعو مع حضور القلب ويستجاب ليؤدي العبادة على وجه المطلوب. تجد مثلا الذي ابتلي بالنكت تجده يضحك، الذي ابتلي بالتقليد تجده يقلد في أوقات الضيق، في عشية عرفة يقلد، الذي ابتلي بالغيبة والنميمة تجده في هذا الموطن العظيم يغتاب لا يستطيع أن يملك نفسه. فعلى الإنسان أن يقلل من الخلطة بقدر الإمكان على أن لا يترك الواجبات ولا يقصر في الحقوق، لأن من وسائل حفظ القلب الفضول، كما يقول ابن القيم: فضول الطعام، فضول النوم، فضول الأكل الطعام، فضول الكلام، فضول النظر، فضول الخلطة، كل هذه مؤثرة لأنها كلها منافذ تصب في القلب. تجد الإنسان يفتح المصحف ويقرأ لمدة ساعة ما يدري وش قرأ، قيل وقال وذهب وراح وجاء ويقصد في الصلاة ثم يخرج منها كما دخل. وقصة ذكرناها مرارا، شخص تقدم إلى المسجد وصار بجوار المؤذن قرأ من القرآن ما قرأ حتى جاءت الإقامة، لما كبر الإمام كبر معه. يقول: فنظرت إلى المسجد فإذا المسجد كبير ونظيف لكن ما فيه منبر، تأكيد أن هذا مسجد فروض ما هو بجامع، هو يصلي لكن لا بد يصير جامع، هذا ما في أفضل منك، لكن مشكلة المنبر. فإذا بجوار المحراب غرفة سهل، هذه تصلح تسقف مع النصف تصير منبر، شو المعنى؟ ويصلي. فتح الغرفة وإذا فيها أثاث، يقول: ما انتهيت من نقل الأثاث إلا مع السلام. يعني ما الذي جعل هذه الخطرات تخطر له في هذا الوقت؟ إلا لأن وقته معمور بالقيل والقال، وإلا لو حفظ نفسه لحفظ، تعرف على الله في الرخاء يعرفك في الشدة. فالخلطة هذا أثرها، والعزلة لا شك أن فيها نفع عظيم، لا سيما في أوقات الفتن التي لا يستطاع رفعها ولا دفعها ويخشى من تأثر الإنسان بها. فإذا كان الإنسان من النوع المؤثر هذا لا يجوز له أن يعتزل، بل لا بد أن يخالط الناس ويؤثر فيهم ويسعى في تخفيف هذه الفتن. إذا كان يتأثر ولا يؤثر مثل هذا مع وجود هذه المنكرات مع وجود هذه الفتن، عليه أن يعتزل. والشراح، شراح البخاري وغيره، يقولون: المتعين في هذه الأزمان العزلة. شراح بعضهم في الثامن وبعضهم في التاسع، يعني من 700 سنة أو 600 سنة أو 500 سنة، يقول: المتعين العزلة لعدم خلو المحافل من المنكرات. يقول إن هذا قبل الانفتاح وقبل الدشوش وقبل اختلاط المسلمين بغيرهم وقبل العادات الوافدة من الكفار، يقول متعين عزلة. ندرك أن الناس قبل 30 سنة يختلف وضعهم اختلاف جذري قبل انفتاح الدنيا، فكيف بقبل 500-600 سنة؟ على كل حال، مثل هذه الأمور إنما تقدر بحسب اختلاف الناس والأحوال والظروف والحاجة إلى الإنسان وما يترتب على ذلك من فعل واجبات أو ترك واجبات وتضيع حقوق، لأنه يوجد في هذه الأوقات والله الحمد من يؤدي الحقوق وزيادة، تجده في الدوام من 8 إلى 2 وتجده إذا خرج يذهب إلى المسجد الذي صلى فيه على جنائز، ثم بعد ذلك يتبع الجنازة إلى المقبرة، ثم يعود إلى بيته يجيب على أسئلة مثلا، ويأنس بأولاده ويؤنسهم، ثم إذا صلى المغرب تجد عنده درس مثلا، يا طالب يا معلم أو متعلم، وبعد العشاء تجده يونس أهله وأصحابه أو درس ثاني أو يزور أخ في الله، ثم بعد ذلك ينام ويتجهز اليوم الثاني، وهكذا. خير عظيم مثل هذه مثل هذا البرنامج. لكن بعض الناس إن راح إلى الوظيفة ضيع الوظيفة وضيع غيره بسببه، وما سلم الناس منه، وإذا جاءه مراجع نهره وزجره، وإذا التقى بزميل وكذا حمله من أعماله، وخرج إلى يمين ويسار ضيع الدوام، ضيع نفسه ضيع غيره، وإذا خرج من دوامه ما وفق لأعمال صالح، تجد أوقاته معمورة بما لا ينفع بل بما يضر. فالناس أجناس، والوقت لا زالت البركة موجودة، لا زالت البركة موجودة. الذي يقول أن البركة ذهبت هذا ليس بصحيح، وإذا أراد أن يجرب بركة الوقت يجلس بعد صلاة العشاء 5 ساعات في الشتاء، لا يخرج يمين ولا يسار، يشوف بركة الوقت كيف ينجز إذا جلس، أو يجلس بعد صلاة الصبح في الصيف إلى 10 ينتج فيه ما ينتجه غيره في 10 أيام من المضيعين. فالوقت إذا حفظ وسعى الإنسان في أسباب حفظ الوقت فإن الله جل وعلا يبارك له فيه. قد يقول قائل: لماذا ابتلينا بهذه الفتن؟ ولماذا كان الناس قبلنا ما فتنوا أو الفتن عندهم أقل أو كذا؟ جاء الحديث الصحيح: لا يأتي زمان إلا والذي بعده شر منه حتى تلقوا ربكم. لا يأتي زمان إلا والذي بعده شر منه حتى تلقوا ربكم. ماذا يصنع؟ أنت جئت في الزمان المتأخر وزمان الفتن، عليك أن تبذل ما في وسعك، وإذا علم الله منك صدق النية أعانك في عدم التأثر بل التأثير، وإذا عملت وعبدت الله جل وعلا في هذه الأوقات فأبشر، تمسكت بالسنة فلك أجر 50 من الصحابة، أجر 50 من الصحابة. يعني الذي يحصل له مثل هذا الوعد هل يتمنى أنه في زمان سابق؟ لكن يبقى أن أجر الصحبة وشرف الصحبة لن يناله أحد كائن من كان، يبقى شرف الصحبة وفضل الصحبة وأجر الصحبة على ما يدخل في المفاضلة. لكن الأعمال الأخرى، العامل في أوقات الفتن وأيام المحن عند فساد الزمان وأهله، لا شك أنه كما جاء في الحديث الذي حسنه جمع من العلم أن له أجر 50. قالوا منهم أو منا يا رسول الله؟ قال بل منكم. فالإنسان لا يضيق صدره لوجود هذه الفتن ووجود هذه المعاصي ووجود هذه المنكرات، لا يضيق صدره، عليه أن يسعى في الإصلاح بقدر الإمكان، وأن يتجه إلى الله جل وعلا بقلبه وقالبه، وأن يكثر من تلاوة القرآن والأذكار ونوافل العبادات، وحينئذ يكون له أجر 50 من الصحابة. يقول قائل مثلا ابتلينا بكثرة هذه الفتن، ابتلينا بالمعارضين، ابتلينا بالمخالفين، ابتلينا بمن يتكلم في الأخيار. لماذا؟ لتعظم الأجور وتعظم الأوزار، توجد في هذا الزمن ليعظم أجرك إذا عملت، وإذا خالفت يعظم ذنبك. هناك فتن لكنها غير مؤثرة تأثير الفتن العامة التي يصبح فيها الرجل مؤمن ويمسي كافر. فتنة الرجل في أهله وماله جاء في الحديث أنها تكفرها الصلاة والصيام إذا افتتن. إيش معنى يفتتن؟ ينشغل بهم. مثل هذه الفتنة تكفرها الصلاة والصيام، لكن الإشكال في الفتن العظيمة التي تموج وتترك الناس حيرة، هذه هي الفتن التي على المسلم أن يسعى في درئها ورفعها، ويأخذ بكافة الاحتياطات أن لا يقع فيها. ولا تقوم الساعة كما في الحديث الصحيح حتى يغبط أهل القبور، هذه في أوقات الفتن المدلهمة التي لا يستطيع الإنسان فيها أن يخرج منها سالما، هذا يتمنى. ولذلك أجازوا تمني الموت في زمن الفتن. جاء النهي عن تمني الموت، النهي عن تمني الموت لا يتمنى أحدكم الموت لضر نزل به، لكن جاء أنه في آخر الزمان يأتي إلى صاحب القبر ويقول يا ليتني مكانه. ولا تقوم الساعة حتى يغبط أهل القبور. لماذا؟ لأن الضرر محقق بالبقاء، فالإنسان يخشى على دينه، فالموت وزوال الدنيا أسهل بكثير من أن يعرض الدين للخطر. فإذا وصل الحد إلى هذا الأمر جاز للإنسان أن يتمنى خشية على دينه في أوقات الفتن التي قد لا يتميز فيها الحق فيتبع، أو لا يوفق الإنسان، أو يحال دونه ودون اتباع الحق. فمثل هذا لا تقوم الساعة حتى يغبط أهل القبور. وتمنى الإنسان الموت وتمناه بعض الصحابة لما حصل بعض الفتن، وما زال الأخيار إذا حصل ما حصل. وهذا مستثنى من النهي عن تمني الموت، لأن النهي عن تمني الموت بسبب ضر أصابه في دنياه، يعني خسر خسارة كان فادح، أو صار عليه حادث أو انكسر أو كذا، يتمنى الموت، هذا لا يجوز له أن يتمنى الموت. لكن إذا كان لا يعرف هل بقاؤه مصلحة أو لا، يقول اللهم أحيني ما كانت الحياة خيرا لي، وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي، والله أعلم. صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.